تعيش. أنا قلت ليه يا حبيبي عديني وخد بقشيش، عايز لي جرحي دوا يا أحمد يا بدوي لفين ما بلاقيش. قمت اشتكيت الطبيب اللي ما عالجنيش، القاضي شاف شكوتي زعل ما نصفني، قال يا جريح الهوى اذا كنت غاوي تعيش سافر الى مصر واشتي لمولانا لمولانا لمولانا سيدنا الحسين حالك، هتقول امالك يا حبيبي وتتهنى مع الدراويش.